علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مقلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا مثلهم في التوراة مثلهم جمال الجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار ووعد الله الذين الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الفاتحة.